بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يبزره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، لقاؤنا في هذه الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى مع درس بعنوان آداب حرية الرأي والتعبير. لقد جاء الإسلام والناس في شتى أنحاء الأرض محكومون بنظم وبقوانين وضعية وضعها بشر مثلهم تماما، ولكن هذه القوانين الوضعية التي وضعها هؤلاء البشر ليحكموا بها الناس قد حرمتهم من كثير من حقوقهم المشروعة في هذه الحياة. لماذا؟ لأنها قوانين بشرية وضعت لخدمة الطبقة الحاكمة للسيطرة على الحكم والمال بالقوة، وليست من أجل مصلحة الناس كافة وعامة. ومن أهم هذه الحقوق التي حرم الناس منها حق إبداء الرأي والتعبير. فكل من كان يريد، وأنتم عشتم هذا ورأيتم بأنفسكم، كل من كان يريد أن يتكلم بحرية ويعبر عن رأيه في هذا النظام الحاكم الظالم البائد الذي انصرم بعد عقود ثلاثة حكم فيها البلاد، كل من كان يتلفظ بذكر أحد من أفراد النظام الحاكم كان يعتقل وكان يعذب. فحرم الناس من حرية الرأي والتعبير. ولكن الإسلام جاء رحمة للعالمين، قد منحهم هذا الحق وعلمهم آداب هذا الحق. كفل الإسلام لك حق الرأي وحق التعبير، ولكن بضوابط وبسلوكيات حددها لك الإسلام. فما هي آداب حرية الرأي والتعبير؟ أولا، حق حرية الرأي والتعبير. حق حرية الرأي والتعبير: الله عز وجل هو الذي خلق الإنسان، وهو الذي شرع له المنهج، وهو سبحانه الذي يعلم حاجة الناس جميعا ومصالحهم في حياتهم أفرادا وجماعات. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ سبحانه يعلم حاجة الناس جميعا ومصالحهم في حياتهم، سواء كانوا أفرادا أو كانوا مجتمعات. ومن ثم جاءت حرية الرأي والتعبير في الإسلام من أهم حقوق الإنسان في حياته تشريعا وتطبيقا، باعتباره أساس الحريات كلها، إذ لا قيمة لتقرير أي حق من حقوق الإنسان دون أن يكون هذا الإنسان محررا من خوف التعبير عما في نفسه والمطالبة بحقه. إيه الفايدة أن أنت تأخذ كل الحقوق وتحرم من حق أن تعبر عما يجول في خاطرك وفي نفسك؟ فأنت قد سلبت كل الحقوق إذن. ولذا حرص الإسلام على أن يهيئ المجتمع كي يمارس كل إنسان فيه حقه في التعبير وفي النقد دونما خوف، ما دام هذا الإنسان الذي سيعبر عن حرية رأيه وعن تعبيره بلا خوف، ما دام ملتزما بالآداب الشرعية وبما يكفل المصالح العامة للأمة. ومعالم هذا النهج تتحدد في الآتي: أولا، نهي الإسلام عن الاستبداد. إذا كانت الحرية تنمي القوى والمواهب وبها تكون الفضائل كالصدق والشجاعة والنصيحة. يعني مثلا الإنسان اللي بيكذب ليه؟ لأنه ما عندوش حرية إن هو يعبر عن الفكرة اللي في داخله، فبيضطر إنه يلجأ إلى الكذب. فالحرية توفر للإنسان مسألة التعبير عن رأيه بصدق دون كذب، وبذلك لا يقع في ذنب الكذب. فإذا كانت الحرية تنمي القوى والمواهب وبها تكون الفضائل كالصدق والشجاعة والنصيحة، متى يكون الإنسان جبانا؟ إذا لم يستطع التعبير بحرية عن رأيه. متى يكون الإنسان كاذبا؟ إذا لم يستطع التعبير بحرية عن رأيه. متى لا يستطيع الإنسان أن يوجه النصيحة؟ إذا لم يستطع التعبير عن رأيه بحرية. لذلك كفل الإسلام للإنسان حرية الرأي والتعبير. فإذا كانت الحرية تنمي القوى والمواهب وبها تكون الفضائل كالصدق والشجاعة والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه قضية لما سلبنا الحرية، حرية الرأي والتعبير وعدم التعبير عن رأينا وعما يجول في خاطرنا، أصبح كثير من الناس وخاصة في الفترة السابقة قبل أحداث ثورة 25 يناير، كثير من الناس تيجي تقول له شايف الخطأ؟ طب ما تنهى فلان عن أنه يرتكب هذا الخطأ، يقول لك يا عم خلينا جنب الحيط، يا عم عيش جبان تموت مستور، يا سيدي هو أنت اللي هتغير الكون؟ كل واحد يتعلق من عرقوبه، لا تزر وازرة وزر أخرى، يا أيها الذين أمنوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يا عم هو أنت اللي هتهدي الناس؟ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. مش ده اللي كنا بنسمعه؟ ليه؟ مش قادر ينهى عن منكر ولا يأمر بمعروف. ليه؟ لأنه مش قادر يعبر عن رأيه بحرية، منع الحرية. فإذا كانت الحرية تنمي القوى والمواهب وبها تكون الفضائل كالصدق والشجاعة والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالاستبداد هو معتقل كل هذه الفضائل. الاستبداد هو الذي يعتقل كل هذه الفضائل، لأن الإنسان مع الاستبداد يجرد من أهم خصائصه كإنسان، وهو شعوره بأنه مخلوق مكلف مسؤول، فيغدو تابعا ذليلا بدلا من أن يكون حرا ويكون هو صاحب قراره. فهو يجرد من أهم خصائصه كإنسان، وهو شعوره بأنه مخلوق مكلف مسؤول، فيغدو تابعا ذليلا عاجزا عن أن يبين عما في نفسه. ولذا تجد أكثرهم حينما تقول له لا تصنع هذا، مثلا أمين شرطة مثلا، تقول له ما تعملش ده حرام عليك، يقول لك بص أنا عبد المأمور. أنا عبد المأمور يعني أصبح إيه؟ تابع ذليل مأمور من فوق، من الذي يرأسه ويأمره، فهو نفسه سلبت حريته. فالإنسان ساعتها يصبح عاجزا عن أن يبين عما في نفسه. ولذا كان كبت الحريات وتكميم الأفواه وحجزها عن التعبير هو دأب الظالمين على مر العصور لاستعباد الإنسان وإلغاء مشروعية أي رأي معارض، أو لتجريد الإنسان من إنسانيته. ومن هنا شن الإسلام حملة ضد الاستبداد بكل صوره وأشكاله، وعرض القرآن الكريم نماذج شتى تصف أحوال المستبدين وتصور مصارعهم ونهايتهم، كيف كانت نهايتهم لما استبدوا الناس وحكموهم وظلموهم وعن الحرية الرأي والتعبير منعوهم. فجاءت آيات كثيرة في القرآن الكريم تصف أحوال المستبدين وتصور مصارعهم وكيف كان الاستبداد على رأس الأسباب التي أدت إلى خراب ديارهم وتقويض سلطانهم. ولعل قصة موسى عليه السلام مع فرعون هي أكثر القصص التي وردت في القرآن الكريم، كلما فتحت سورة وجدت فيها ذكرا لموسى مع فرعون، موسى عليه السلام مع فرعون لعنه الله. لماذا؟ لأنها تجسد عاقبة الاستبداد. ففرعون على في الأرض وتجاوز كل حد في الطغيان، فأذل المستضعفين وروض شعبه سنين عددا على أن يألفوا الذل والاستعداد حتى لا ينازع السلطان أحد من الرعية. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. ومعنى أنه يستحيي نساءهم ويذبح أبناءهم، كان يصنع هذا في بني إسرائيل، كان يستعبد بني إسرائيل، جعلهم عنده وعند المصريين عبيد، يذبح الأبناء الذكور ويستحيي النساء، يعني يبقيهم على قيد الحياة. يحصل إيه؟ يحصل كارثة أنت مش واخد بالك منها. لذلك الآية ختمت بإيه؟ إنه كان من الإيه؟ من المفسدين. ليه؟ إيه الكارثة اللي بيعملها فرعون؟ لما يقتل الذكور وتبقى الإناث، هم يعتقدون أن بني إسرائيل عبيد عند المصريين، وبذلك لا يتزوج أحد من المصريين أحد من بني إسرائيل. طب النساء، الكم الرهيب الكبير من النساء في بني إسرائيل، المرأة لا تجد لها زوج، ماذا ستصنع في شهواتها؟ ستلجأ إلى الزنا والفاحشة. مع من؟ مع البقية الباقية من الرجال في بني إسرائيل، ومع المصريين حاشية فرعون ومن شعب فرعون، فيدخل عليهم الذل. كل ده ليمنعهم من حرية الرأي والإيه؟ والتعبير. ولا يمكن أن يصل الاستبداد بإنسان إلى هذه الدرجة إلا إذا وجد له من يعاونه على استبداده. لم يجد أحد يمنعه، بل وجد الكل يعاونه ويساعده من ناحية، وخنوعا جماهيريا وتخاذلا من ناحية أخرى. إن كتير من الناس، يعني هو أنا عايزك تتخيل لما فرعون يمسك طفل ويقتله يذبحه، طب أمه ما عملتش حاجة، أبوه ما اعترضش، شعبه ما اعترضش، عيلته ما اعترضتش، بني إسرائيل ما حدش فيهم اعترض، فتجرأ فقتل الثاني والثالث والرابع وهكذا. وصل فرعون بني إسرائيل إلى أنهم يذبح منهم ولدهم ولا يعترضون، منع حرية الرأي والتعبير إلى هذه الدرجة. وهل هناك استهانة بهم وبعقولهم أكبر من أن يقول لهم يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري؟ هل هناك استخفاف أكثر من هذا؟ وهم لا يستطيع أحد أن يعترض ولا أن يعبر عن رأيه، فهو قد وجد خنوعا جماهيريا وتخاذلا من ناحية، ووجد من يعاونه على استبداده من ناحية أخرى. قال الله عز وجل فاستخف قومه فأطاعوه. الكارثة أنهم إيه؟ أطاعوه في كل ما أراد. فاستخف قومه فأطاعوه. طب أطاعوه ليه؟ إنهم كانوا قوما فاسقين. عشان كده بقى إذا كنا بنبحث فعلا عن التغيير ومش عايزين رئيس يحكمنا زي مبارك وما يمرش علينا عهد زي اللي مر علينا في عهد مبارك، يبقى نغير نفسنا، لأن المشكلة كانت مننا. فاستخف قومه فأطاعوه، إحنا اللي أطعناه. إنهم كانوا قوما فاسقين. لذلك قال الله تبارك وتعالى عن قاعدة التغيير، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نبدأ إحنا أولا. فهل هناك استهانة بهم وبعقولهم أكبر من أن يقول لهم يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري؟ زي مبارك ما قال لنا هو خلاص هيسيب الحكم، فقال أنا برضو رجل ديمقراطي وحر، سيب لكم حرية الرأي والتعبير، إذا كنتوا عايزين تنتخبوا رئيس من بعد الجمهورية فعندكوا علاء وعندكوا جمال، اختاروا ما بينهم. يعني برضو في النهاية هو برضو في مسألة التعبير يعني بيدينا حرية الرأي والتعبير، برضو هو ادانا فعلا حرية الرأي والتعبير، بس بشكل ازاي؟ بشكل نزل. قال على الشعب أن يقول ما يشاء وعلي أن أفعل أنا ما أشاء. قل لي أنت عايز، بس أنا هعمل اللي أنا عايزه. قال فرعون أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. كل هذا الذي قاله فرعون شبيها له مثله ما قاله مبارك. يجوا الإسلاميين سلفيين إخوان جماعات إسلامية تبدأ أنها توعي الناس، يقول لهم إيه؟ ما أريكم إلا ما أرى إني أخاف أن يبدلوا دينكم أو أن يظهروا في الأرض الفساد. يقول لك دول إرهابيين، دول متطرفين، دول متشددين، هم دول اللي هيفسدوا البلد، هم دول اللي هيضيعوكم. ولما وصلوا إلى هذه الدرجة من الغفلة والسذاجة وعدم الوعي عمهم الله جميعا فرعون وآله ومعاونيه وجنوده بالعقاب الأليم وجعلهم عبرة ومثلا لمن جاء بعدهم. قال الله فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. كذلك مبارك حدث معه ومع كل من كان يعاونه مثل ما صنع الله مع فرعون. فلما آسفونا، آسفونا يعني أغضبونا أشد الغضب، جعلناهم سلفا يتبعه كل خلف ظالم. آسفونا يعني أغضبونا أشد الغضب، جعلناهم سلفا يتبعه كل خلف ظالم ومثلا للآخرين الذين يجيئون بعدهم. خدوهم عبرة، خدوهم عظة، اتعلموا عملوا ايه وما تعملوهوش عشان ما يحصلش فيكم نفس اللي حصل فيهم. يعرفون قصتهم فيعتبرون. قال الله وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. في قصر الرئاسة خدوا مبارك ولا مرمي في السجن؟ أينما كانوا يعرشون، فين الأراضي اللي كان بياخدها ويجمعها ليه هو وولاده؟ أينما كانوا يعرشون، فين اللي كانوا بيبنوه؟ فين اللي كانوا بياخدوه؟ فين؟ سبحان الله. اسمع الآية ثاني. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. دلوقتي احنا أصبحت الكلمة لمين؟ للشعب. مين اللي ورث الملك دلوقتي؟ الشعب. وحنختار واحد مننا هو اللي يمسك الرئاسة عليهم. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. الكلام كان موجه على بني إسرائيل في الآية، ولكن أيضا هو لينا لما صبرنا بما صبروا. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. قال الله: كم تركوا من جنات وعيون. أنا عندي صور القصر الجمهوري، صور القصر من الداخل. سبحان الله، لو وريها لك تقول إيه ده، إحنا في الدنيا ولا في الآخرة في الجنة؟ إذا كان ده في الدنيا، أمال الجنة فيها إيه؟ قال الله: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. وفرعون نفسه طرحت جثته على اليم ولم تأكلها الكائنات البحرية، والهدف واضح. قال الله: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. فعلا والله، صدق الله. تروح المتحف المصري تلاقي جثة فرعون، الناس بتروح تتفرج عليها ويمشوا على انهم بيشاهدوا آثار فرعنة وآثار قدماء المصريين، بس مش بينظر إليها لعبرة، لا، بينظر إليها وهو إيه؟ غافل. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. فكل من أعان طاغية أو أسلم له القياد فحوله إلى مستبد كبير حاق به ما حاق بالطاغية نفسه من سوء العذاب في الدنيا والآخرة. والكلام قدام عينيك واضح. شفت انت احمد عز، شفت جرانة، شفت احمد نظيف، شفت الوزراء، شفت احمد فتحي سرور، شفت كل دول اللي كانوا بيعاونوا ايه مبارك، كانت النتيجة ايه اللي حصل له؟ حصل لهم وزيادة. نهى الاسلام عن الاستبداد من اجل توفير حرية الرأي والتعبير، دي كانت الاولى. الثانية: أمر الإسلام بتبليغ الدعوة إلى الله بإخلاص وحرية. الدعوة إلى الله لا تنطلق ولا يتأتى لها أن تؤتي ثمارها في ظل الكبت والحرمان. ما هو كانوا بيعتقلوا كل واحد يدعو إلى الله، فهي لا تؤتي ثمرتها أبدا في ظل الكبت والحرمان. لما تحدث حادثة أو تنزل نازلة بالأمة أو يحدث أمر، يجي الدعاء عشان يتكلموا ويبينوا للناس اللي بيحصل في فلسطين والمسجد الأقصى، يعتقل الداعية. يجي يكلموا الناس عن الظلم وعن الحكم وعن الاستبداد، يعتقل. يجي يكلموا الناس عن كذا وعن كذا، يعتقلوا. فكانت النتيجة أن الخطباء أكثرها والوعاظ يكلموا الناس عن بر الوالدين، الصدق، صلة الرحم. ايه يا عم، الدنيا بتولع وانت بتكلمه في صلة الرحم وحاجات تانية؟ ايه دخل ده في ده؟ كلمه في الواقع اللي عايشه. فلذلك لم تؤتي الدعوة ثمرتها. الدعوة الى الله لا تنطلق ولا يتأتى لها ان تؤتي ثمارها في ظل الكبت والحرمان او في المجتمعات التي لم تمنح ابناءها هذا الحق. لقد حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة الإسلام وانطلق بها في كل مكان يمكن أن يصل إليه ليدعو فيها الناس إلى هذا الدين الخاتم، ليخرجهم الله عز وجل به من الظلمات إلى النور ومن الشرك إلى التوحيد والهداية. ولقد وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا ونادى قريشا وأخبرهم أنه رسول الله إليهم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى البطحاء فصعد الجبل فنادى يا صباحا، كلمة قال لجمع الناس يا صباحا، فاستمعت إليه قريش وهم يومئذ لا يتهمونه بالكذب بل كانوا يلقبونه بالصادق الأمين، فقال أرأيتكم إن حدثتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب عم النبي، أول واحد اتعرض له منعه عمه، قال أبو لهب ألهذا جمعتنا؟ تبا لك. فأنزل الله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. وكان صلى الله عليه وسلم يذهب إلى أسواق عقاب وأسواق ذي المجنة وذي المجاز، وهي أسواق قريش آنذاك في ذلك الوقت، يدعو الناس إلى هذا الدين ويقول أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وكان صلى الله عليه وسلم يذهب إلى القبائل في أماكنهم يدعوهم إلى توحيد الله عز وجل وإلى الإسلام ويقرأ عليهم القرآن، ولكنهم كانوا يردون عليه ردا غليظا فيه جفوة له وإيذاء لمشاعره. وظل رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا لا يألو جهدا في تبليغ رسالة الله إلى العالمين حتى سمعت العرب كلهم بالإسلام ودانت له الجزيرة العربية، ثم انتقلت الدعوة الإسلامية خارج الجزيرة إلى فارس والروم، حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل لهم كتبه ورسله ويدعوهم إلى الإسلام. ثم حمل أصحابه من بعده هذه الدعوة إلى العالم في كل مكان، شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، حتى سمعت الدنيا كلها بالإسلام. فدخل فيه من وفقه الله وهداه عن رضا وعن قناعة، وضل من ضل، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. والمسلمون في كل مكان وزمان مأمورون بتبليغ هذه الرسالة إلى الناس كافة، كما بلغها النبي صلى الله عليه وسلم وبلغها أصحابه من بعده. فالمسلمون مأمورون بالتبليغ في كل زمان وفي كل مكان. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، كل من وصله القرآن عليه أن ينذر به وأن يبلغ. وقال الربيع بن أنس حق على من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى عليه، حق على من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو كالذي دعا رسول الله وأن ينذر كالذي أنذر. كمل الدعوة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. واستمرت بفضل الله مسيرة الدعوة إلى هذا الدين طوال القرون الماضية لم تنقطع. يذهب الدعاء إلى دول العالم المختلفة يدعون الناس إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة، ويبينون لهم ما في القرآن والسنة من هدى عظيم وتشريع حكيم. قال الله تعالى رب العالمين وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والعلماء هم ورثة الأنبياء في حمل الدعوة وفي تبليغها إلى الناس كافة. وفي عصرنا الحاضر لا تزال مسيرة الدعوة مستمرة، وستبقى بإذن الله وبتوفيقه، بل إنها أصبحت بفضل الله ميسورة بعد التقنية الحديثة في وسائل الاتصال، تصل إلى أي مكان في العالم عن طريق الفضائيات بيسر وبسهولة. بل حتى الآن أصبح الدعاء حتى في غرف النوم من خلال الفضائيات، في أي مكان تذهب إليه، في الشوارع، في الطرقات، في البيوتات، حتى في المطاعم وأنت تأكل، حتى في كل مكان تجد الفضائيات عليها داعية يذكر الناس برب الناس عن طريق الفضائيات وشبكة الإنترنت العالمية. فلولا أن حرية الرأي والتعبير حق مشروع في الإسلام من أول الأمر لما بلغت دعوته ما بلغت، وما سمع الناس بها في كل زمان ومكان. ولهذا يدخل كثير من غير المسلمين في الإسلام بحرية واختيار وقناعة بعد أن وصل إليهم الإسلام غير مشوه وغير محرف، فعرفوه بيسره وبسماحته وبحقيقته. وقد قرر الله تعالى في كتابه لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. وقال أيضا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فقد جعل الله الدخول في الدين والإيمان به بالاختيار ليس بالإكراه. ولهذا خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. يا محمد لو ربك أراد أن يسلم الناس لأسلموا. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لا، لا تكره أحدا. ولذلك ليس من حق الدعاة إلى الله تعالى أن يكرهوا أحدا على الدخول في الإسلام، فليست تلك مهمتهم، إنما مهمته الهداية والتذكير والبلاغ عن الله عز وجل. ولذلك قال الله لنبيه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قال الله فذكر، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. قال الله ما على الرسول إلا البلاغ. وهذا كله يعني أنه قد منح الحرية الكاملة للناس حتى في أهم شيء في الحياة وهو الإيمان بالله جل في علاه، جعله الله باختيار الإنسان نفسه، وليس الإنسان مجبرا على الدخول فيه، لأن الله يحب من خلقه أن يؤمنوا به طواعية لا كراهية. لذلك لم ينتشر الإسلام بالسيف، وإنما بالإقناع وبالحجة وبالدليل وبالبرهان. الله عز وجل يحب من خلقه أن يعبدوه محبين مقتنعين، لأنه الخالق المنعم المتفضل عليهم بجميع نعمه ما ظهر منها وما بطن. فإذا كان الإسلام قد منحهم الحرية المطلقة في القمة الإيمانية، ليك الحرية أنك أنت تبقى مسلم أو غير مسلم، أنت حر لا أحد يجبرك على هذا، فمن باب أولى أنه قد منحهم الحرية فيما هو أقل من ذلك، وهي حرية الإرادة والتعبير عما يجول بخواطرهم. ولذا علم الإنسان لغة التخاطب، الكلام، الحوار، ليكون من مهامها أن يعبر بها عما يريد. قال الله الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، علمك الحرية كيف تعبر عن رأيك. شفت دين الإسلام بيعلمك إيه؟ الحرية. علمه البيان، علمك كيف تبين عما في خاطرك، علمك كيف تبين وتظهر على لسانك بالكلمات كل ما يكون في صدرك وفي قلبك وفي عقلك وفي خلدك. وجعل الله حرية الرأي للإنسان مظهرا من مظاهر تكريمه وتفضيله على كثير ممن خلق. لقد قرر الإسلام للإنسان هذا الحق أيا كانت عقيدته ووطنه، ليعلن رأيه فيما يراه ويجول بخاطره في مجتمعه وفي العالم من حوله. وحين سلب الإنسان هذا الحق يستوي مع غيره من المخلوقات الجامدة، لما سلبونا الذين حكمونا كمبارك وغير، لما سلبونا حرية الرأي والتعبير حولونا من إنسان إلى جماد. ولك أن تتصور حياة إنسان أو مجتمع الذي سلب منه حق من أهم حقوقه، وهو حقه في إبداء رأيه في الحياة والأحياء. إنها حياة الكبت والحرمان التي مرت بكثير من الشعوب في عهود الظلام التي عاشوها في ظل القهر والاستعباد. إن حرية الرأي هي التي تمكن أصحابها خاصة الدعاة إلى الله من عرض الحجج الدامغة وبيان الأدلة القاطعة لكشف الحقيقة أمام الناس. أنتوا عارفين القنوات الفضائية قبل ثورة 25 يناير ما كان صدر قرار بإغلاق القنوات الفضائية الإسلامية، قناة الرحمة أغلقت، قناة الحافظ أغلقت، قناة الناس أغلقت، القنوات الإسلامية أغلقت. ليه؟ لو ترجع بالذاكرة قليلا تجد أن كانت بدأت القنوات الإسلامية تتكلم في القضية الفلسطينية وقضية القدس والمسجد الأقصى، وفي نفس الوقت كانت بتتكلم وترد على القنوات الأخرى الشيعية التي تسب في أم المؤمنين عائشة وأمهات المؤمنين والصحابة وتكفرهم، وأيضا كانت ترد على زكريا بطرس الرجل النصراني الذي كان يسب في النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام. فهم لهم الحرية أنهم يسبوا في الإسلام ويتكلموا، أما إحنا ما لناش حرية أن إحنا نرد. فأغلقت القنوات بقرار جمهوري، وسبحان الله أغلق الله عز وجل بعدها أصواتهم من الحياة، والجزاء من جنس العمل. نعم هي آية والله. أصل أنت بتحارب مين يا مسكين؟ بتحارب ربنا؟ ده ربنا سبحانه وتعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وهم كم حاربوا أولياء الله؟ مين هم أولياء الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. أي واحد يؤمن بالله ويتقي الله هو ولي من أولياء الله بشهادة القرآن. فأنت ما تعرفش كم واحد بيتقي وكم واحد مؤمن بالله؟ كتير. مش شرط الولي انه يتعمل له ضريح وقبر والكلام ده، وكل ده اصلا بدع وحرام. انما الولي هو الذي يعبد الله ويتقيه، هو ده ولي الله. حتى لو كان واحد من اللي ماشي في الشارع انت ما تعرفوش، بس بينه وبين نفسه مع ربنا يؤمن بالله ويتقي الله فهو ولي من اولياء الله. اخفى الله عز وجل اوليائه بين خلقه لا يعلمهم خلقه حتى لا يحتقر الناس أحدا من الناس يخشى أن يكون أحد من أولياء الله، فتضطر تحترم الكل. ما أنت ما تعرفش مين فيهم ولي من أولياء الله. إن حرية الرأي هي التي تمكن أصحابها خاصة الدعاة إلى الله من عرض الحجج الدامغة وبيان الأدلة القاطعة لكشف الحقيقة أمام الناس، ولتعيين المنصفين على إحقاق الحق وإبطال الباطل. الحرية، حرية الرأي والتعبير، تعين المنصفين على إحقاق الحق وإبطال الباطل. وهكذا جعل الإسلام حرية الرأي والتعبير وسيلة لإعلان الدعوة ونشرها بين العالمين. وللحديث بقية إن شاء الله تبارك وتعالى، وصلى الله وسلم على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. لم ينتهي حوارنا عن حرية الرأي والتعبير، بل لنا حديث معها آخر أيضا.